الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، أي فلا تدخلوا هذه البيوت التي ليست ببيوتكم حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، أي أزكى لنفوسكم، طهارة لنفوسكم، هو أزكى لكم. وقد أخبر رب العالمين: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فنسأل الله أن يزكي نفوسنا. يا إخواني، لو زكت النفوس وطهرت القلوب لوجدنا الالتحام، ولوجدنا النصرة، ولوجدنا العزة، ولتلذذنا بالإيمان مع ربنا. لكن النفوس خابت ودست إلا ما رحم رب العالمين سبحانه وتعالى. فمن طرق تزكية النفس، من طرق تطهير النفس، أنك تستجيب لرب العالمين، يقال لك ارجع فترجع. ولذلك هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. قال العلماء: هذا توعد لأهل التجسس. ليه؟ والله بما تعملون عليم. في واحد يروح قاعد يسمع الخطة، يقول له مثلا اطلبوه في المسجد او ابقى تعالى له وقت تاني، بيتستخدم معارض، يقول يا اخي انا سمع صوته جوه، هو في حاجة ولا ايه؟ او يا اخي اتق الله، اتق الله، لا تتجسس على اخوانك، عرفت انه بالداخل وعمل معك معارض، ما تنصرف، انصرف. ولذلك ينبغي عليك ان تتأدب بالاداب. والله يهدد، والله تبارك وتعالى يتوعد ويقول: والله بما تعملون، أي هتنفذوا عليم، مش هتنفذ عليم، مطلع عليك. وما معنى عليم؟ يعني عليم بظاهرك وباطنك، يعلمك أكثر من نفسك التي بين جنبيك جل جلاله. يا إخواني، ما يخفى على ربنا سبحانه وتعالى منا خافية. والله بما تعملون عليم. ثم أخبر جل جلاله وتقدست أسماؤه: وليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. بعض الصحابة، شوف الاستجابة لأمر الله ولأداب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ماذا يصنعون يا أخواني؟ لدرجة هذه المسألة كان يعني سبحان الله وصل الحد بهم، إن هؤلاء القوم كانوا لو دخلوا خرابة زي اللي ما بين شام ومكة، إذا دخلوا خرابة الواحد ما يدخلش الخرابة، عايز يقضي حاجته او ما اشبه هذا، يروح عمل ايه قبل ما يدخل؟ يروح حي ليه؟ يروح السلام عليكم ادخل، هو في الخراب حد وبتسلم على من؟ السلام عليكم ادخل. فاراد رب العالمين ان يرفع الحرج. لكن الان اين الاقوام الذين يستجيبون لكلام الله ويتأدبون بأدب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يبقى عارف القوم موجودين، وبالرغم من ذلك يثقل عليهم. يا إخواني، هذا التثقيل على الناس ربما يخرج بعض الناس عن الأدب، ربما يخرج بعض الناس عن الأدب. يعني ممكن تدخل عليه: أنا عايز أبقى طلق الوجه معك، أنا عايز كده يبقى وجهي طلق معك، لكن دخلت معايا وأنا مثلا مش قادر أقول لك ارجع، وانت استأذنت اكثر من ثلاثا، مش عارف اعمل معك ايه، دخلت هبقى قاعد معك اعمل ايه؟ قاعد معك عمال تقلب يمين وشمال وكلامك تقيل عليا، بعد ما انا ببقى احب اسمعك، عايز اسمعك، انت اللي عملت كده في نفسك. ولذلك موسى ابن اسماعيل يقول: اتينا من الكوفة عند انس، وده انس ابن مالك صحابي رضي الله تعالى عنه، اتينا عند انس ودخلنا عند انس، قلنا حدثنا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، انا شاف المجموعة طلبة علم، حدثهم بسبع احاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال القوم مش عايزين يمشوا، قالوا زدنا. فقال أنس رضي الله تعالى عنه: من كان عنده دين فلينصرف. شوف أنس كلمة قايلها للضيوف، ما خلاص ما حدثتك، عايزي تاني واحد يجي يعطلك، تبقى الإنسان مشغول، عنده تحضير، عنده مواعيد، عنده قراءة، عنده كتابة، عنده أي شيء، وهو بالرغم من ذلك يثقل عليه. طيب مشغول، ماذا أصنع معك أنا الآن؟ يعني ماذا أصنع، أنا ولا غيري؟ ولذلك يا إخواني، انظر ما الذي يجري مع أنس. قال: من كان عنده دين فلينصرف. قال موسى ابن إسماعيل: فانصرف بعض القوم وأنا جلست مع بعض الناس. فقال أنس ابن مالك: من كان عنده حياء فلينصرف. الأولى كان عنده دين، قال فمشي بعض الناس، قال وأنا فضلت في اللي قاعدين. قال: من كان عنده مروءة فلينصرف. برضه مش بعض. قال موسى بن اسماعيل: قال وبقيت انا ومجموعه معايا، لقيت انا بيقول: ايها الغلمان، الخدام بتاعه، قال: خرجوا هؤلاء، لا بركه في قوم ولا ابقى مع قوم، لا دين ولا حياء ولا مروءه عندهم، لا دين ولا حياء ولا مروءه. ليه؟ انت ممكن توصل الانسان الى انه يضيق بك ذرعا، يضيق بك ذرعك، فانتبه من أحكام الاستئذان. يقول تعالى: وليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة. فيها خلاف عند أهل التفسير، الراجح الأماكن المفتوحة زي إيه؟ زي الدكان. أول ما تدخل مثلا محل هستأذن، ها أدخل السلام عليكم، لا ده مفتوح، هو جعله كده مفتوح، زي الدكاكين، زي الفنادق، زي المستشفيات، زي الأماكن بتبقى حلقة العلم المفتوحة وما أشبه هذا، بعض العيادات إن لما بتيجي تدخلها بتدخلها على طول من غير ما تطرق على الباب. يبقى إذن يا إخواني هذه البيوت غير المسكونة، قال فيها متاع لكم. المتاع يأتي في لغة العرب بمعنى المنافع، يعني فيها منفعة لكم، فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتم، يعلم ما تبدي ما تظهر وما تكتم. لو تكلمنا عن هذا العلم لله عز وجل، لو كان واحد منا في قلبه ذرة إيمان لوجل قلبه، والله كم عصينا وكم خلفنا. يا إخواني رب العالمين يعلم كل شيء، يعلم عدد شعر رأسك شعرة شعرة. لو أتيت بجميعنا الآن قلنا له إيه رأيكم متر في متر نعد التراب بتاعهم، كم حب التراب؟ الله يعلم عدد حبات الرمال في الصحراء جملة وتفصيلا، يعلم عدد قطرات البحار في المياه وفي المحيطات. ما تسقط من ورقة من على أي شجرة إلا بعلم الله. فأنت تخفى عليه ظاهرك كباطنك بالنسبة لرب العالمين جل وعلا، فهو يعلم ما تبدي وما تكتم. ليه؟ لأن بعض الناس يبدون شيئا ويكتمون آخر، وفي يوم القيامة ستبلى السرائر، ستختبر السرائر، ويحصل رب العالمين ما في الصدور، يميز ما في الصدور، وآنذاك تعلم أنه لطيف خبير عليم بعباده. ولذلك قالوا أخفضوا أصواتكم حتى لا يسمعكم إله محمد، فأراد أن يبين إحاطته جل جلاله فأنزل قوله سبحانه وتعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إياكم يا إخواني من المخالفة، الكلام إما حجة لنا وإما حجة علينا. من كان عالما بالاستئذان فلينفذ، ومن لم يعلم الاستئذان فعلموه، من لم يعلم الاستئذان فعلموه، كما ورد وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. دخل عليه صفوان بن أمية كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح، كان صفوان لسه دخل الإسلام، أول ما دخل عليه دخل بدون استئذان، قال له أخرج، قال أخرج وقل السلام عليكم أدخل؟ فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. دخل إنسان بلا استئذان، علم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم أولادك الاستئذان، كانوا يعلمون أولادهم الاستئذان، كان يجلس ابن عباس وغيره كانوا يأتون بالأولاد ويعلمونهم كيف يستأذنوا. الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم بيستأذنوا في ثلاث أوقات بس كما بلغ رب العالمين وأخبر في كتابه، وسيأتي الشرح بالتفصيل إن شاء الله إن قدر الله لقاء وبقاء. بيستأذن إمتى؟ قبل صلاة الفجر، ويستأذن في وقت الظهيرة، ويستأذن بعد صلاة العشاء. في أي وقت آخر جاز للطفل أن يدخل دون استئذان على أبويه، لكن إذا بلغ وجب عليه أن يستأذن في كل حال، سواء دخلت على أقاربك أو على غير أقاربك. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا وإياكم من ديننا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، واكشف كروبنا، وأذل همومنا، واهد شبابنا، واحفظ بناتنا. اللهم أدبنا بآداب القرآن، اللهم أدبنا بآداب القرآن، وخلقنا بأخلاق رسولنا عليه الصلاة والسلام. اللهم خلقنا بأخلاق رسولنا عليه الصلاة والسلام. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجعلنا جميعا من المرحومين، اللهم ارزقنا جميعا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم إنا نعوذ بك من القبر وظلمته، نعوذ بك من القبر وضمته، نعوذ بك من الصراط وذلته، نعوذ بك من يوم الفضائح وشدته. ربنا إنا ضعفاء لا نقوى على عذابك ولا نقوى على سخطك، فحرم وجوهنا وجلودنا على النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمة منك يا عزيز يا غفار. اللهم عجل برفع لا إله إلا الله، اللهم عجل برفع لا إله إلا الله، اللهم عجل برفع لا إله إلا الله. أحينا جميعا على لا إله إلا الله، وأمتنا على لا إله إلا الله، وابعثنا على لا إله إلا الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.